ذكرتم سماحة الشيخ أنه لا يجوز الاحتكار بأي حال من الأحوال، سواء كان في الأطعمة أو في غيرها. إذا كان يشمل هذا السيارات والحديد، إذا كان يضر المسلمين. إذا كان يضر المسلمين، إذا كان الاحتكار يضر المسلمين. أما إذا كانت سلعة ميسورة وكثيرة، وكونه يبقيها عنده حتى يتغير السعر لا يضر المسلمين، لا بأس. بطبيعة الحال هناك ضرر سماحة الشيخ، كوني أشتري السلعة اليوم ب10,000 وإذا اختفت فترة سوف أشتريها. إذا كان حبسه لها لا يغير السعر ولا يضر الناس. أيوة. إذا كان حبسه لها لا يضر السعر ولا يضر الناس، ولكن هو اشتراها يقول لعل الله يأتي فيها نصيب بعد حين. نعم، لا بأس. بارك الله فيكم. إذن إذا أدى الأمر إذا تغير السعر وارتفاعه فحينئذ يكون هذا من باب الاحتكار. هذا الاحتكار. بارك الله فيكم، وهو ممنوع بطبعه. نعم، ممنوع. جزاكم الله خيرا.